السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يسلم حضرتك. والله أنا ليا مدة أحب أتصل بحضرتك. ربنا يديك. وليا عندك طلبين. يا ريت حضرتك تسمعني. أنا نفسي تسمعني بس تطول بالك عليا ما تقوليش كلمتين وتقفل السكة. أنا عندي مشكلة كبيرة، مشكلة تخص بيتي ومش أنا لوحدي، ده أنا وسلفتي زيي. أنا متجوزة راجل ليا 21 سنة. فرحني من زور من بيننا ان اشوف اهلي 21 سنة وصبرت وقلت حاضر وكان دايما يقول لي ان الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ألزم الست ان هو ألزمها اللي ما تشوفش ولادها وهو مريض ولا تشوفه ولا تطلع ولا جنازته ويقول لي ان الزوج لي طاعة ولازم تتعيه دهته وبقيت اقول حاضر جيت بيت اهلي معرفوش فين والله معرفو فين والله شحرت من الناس فلوس عشان اركب واجله لما تحس في يوم دمعتك مخنوقة أو تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوقة أنا ما حملتلوش حاجة لكل ده حملت معاه ما بنزلش من البيت غير رجلي على رجله ما نزلش أجيب حاجة من الشارع أقول حاضر ماليش اني افتح والله شباكي مقفول بقفل وبلكونتي مقفولة بقفل اغسل الغسيل منشره غير لما يجي ومستحملة واول ما ربنا فتح عليه وبقى عندنا شقة كويسة وبيت كويس كل ما اطلب منه اني اشوف اهلي يقول لي لا ولا بيجيبهالي ولا يجيب لي امي مربي انا يتمة من وانا عندي 3 سنين ابويا ميت واتجوزته عندي 17 سنة من يوم ما اتجوزته لحد دلوقتي ما شفتش امي غير مرتين مش عارفة اعمل معاه ايه الناس في العمارة اللي انا ساكنة فيها من كنت ضربه وشتمته ليا بقيت استغيث بالناس جابولي بلوس النجدة لحد ما نزلت واتطلقت ويوم واحد اللي اتطلقت واخوه الله يسامحه رجع لي دي تاني وقلت عشان خاطر العيال واستحت كنت محروقة ومرمية في المستشفى والله امي كانت تقول لي انا كنت افضل بره وما يرضى يدخلني وما يدخلها ليش ويقول لي مشيت واساله لا يقول لي ما جاتش حتى ابني ضربني اخر مره مشيت من البيت ابني ضربني وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وابن اخوه اللي انا ربيته وانا داخل البيت عنده 3 سنين شتمني اخوه كان واقف يتفرج عليا وانا بتضربه بالشتم انا مشيت من البيت بطريقه مهينه نزلني ومش عايز كان ينزلني نزلت قلت له لا لازم هنزل مش هطيق استحمل الضرب اتضرب من ابني اتشتم من الولد اللي انا ربيته ومن البنت اللي انا ربيتها وبعت لي ان مراسيل يقولوا لي لا اما ارجع لا اما بس ما عديش من قدام باب دكان ولا قدام بيته وده يرضي ربنا اشوف عيالي ازاي طيب ارفع ايديك للسماء والصرخ يا استحمل 20 سنة والله اخواتي ولدوا واتجوزوا ما حضرت لهم ولا شفتهم ولا عرفتهم وما بطلبش منه حاجة ومش عايزة منه حاجة بس انا عارفة ان هيحرمني من عيالي انا كده بقى ظلمة انا بعد سنين لما ييجوا ويشوفوني زي ما انا بجيت وشفت امي ابقى كده يعني يقولوا لي ان انا مش امهم انا كده مبقاش امهم انا خايفة من كده بلده الخوف من ربنا مفيش خوف من ربنا مفيش خوف آخر وصية وصاها النبي الصلاة وما ملكت أيمانكم مركز فيها بالله عليكم شفتوا النبي ظلم زوجة من أزواجي إزاي واحد يمنع زوجته عن أهلها 20 سنة ده تخاريف مفيش آية في القرآن ولا حديث يقول لي زوج امنع زوجتك عن أهلك عن أهلها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله في الإسلام فين الخوف من ربنا يا اخواننا فين الخوف ده نموذج من 100,000 نموذج ده مش نموذج واحد ده الظلم واضح بين عشان كده عمال اقول يا اخواننا خافوا من ربنا او تشوف الضحك فوق جبال الهم مشنوقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. ارفع ايديك للسماء والصرخون يا